بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: وفيه من العبر أيضا أنه لما قال أرسلني الله قال: بأي شيء أرسلك؟ قال: بكذا وكذا. فتبين أن زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له، وكسر الأوثان. ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف. فتأمل زبدة الرسالة. وفيه أيضا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وفيه من العبر أيضا، أي من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، قال: أنه لما قال أرسلني الله قال: بأي شيء أرسلك؟ قال: بكذا وكذا. فتبين أن زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له. نعم، لأنه لما سأله بما أرسله ذكر التوحيد، وذكر شعبة من أعظم شعب الإيمان وهي صلة الأرحام. فذكر التوحيد دليل على زبدة الرسالة، وصلة الأرحام دليل على تأدية حقوق الخلق. فذكر حق الله عز وجل وهو توحيد الله، وذكر بعض حقوق المخلوقين وهي صلة الأرحام، ويدخل في ذلك حق الوالدين وهو من أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل. قال: وكسر الأوثان. ومعنى كسر الأوثان هو تحطيمها وإزالتها، وكسرها وهدمها من النفوس ومن الواقع أيضا، وهو بأن يبطل الاعتقاد فيها وما يعتقد فيها من الباطل، وكذلك بإزالتها إذا وجدت بأن تزال. قال: ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف. فتأمل زبدة الرسالة. أشار إلى أن كسر الأوثان إن لم يستجب الناس لذلك فلا بد من الجهاد، ولا بد من الشدة في موطنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس بالرفق واللين، وأرشدهم إلى ما فيه مصالحهم في الدنيا والآخرة، ورغبهم ورهبهم وصبر عليهم. ولكن عند عدم الاستجابة فإنه جاهد من خالف هذه الدعوة، وقامت الغزوات المشهورة المعروفة التي حصل فيها الجهاد في سبيل الله، جهاد هؤلاء الكفار الذين عاندوا وكابروا، إما أن يؤمنوا وإما أن يقاتلوا. وهذا مما يدل على أن الدين قام على الدعوة، دعوة الناس بالرفق والرحمة، وقام أيضا على الجهاد في سبيل الله. وليس في هذا ما يظن أو يعتقده أهل الباطل من أن هذا الدين دين شدة ودين عنف، بل هو دين رحمة. ولكن هذا من باب تأديب المعاند المكابر، ثم بعد ذلك إذا عرف حقيقة الإسلام فإنه يدخل فيه، كما حصل من بعض من أسر من الكفار ثم لما عرفوا حقيقة الإسلام دخلوا فيه. ولهذا في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال بعض المفسرين: هم خير أمة يأتون الناس ويقودونهم بالسلاسل ويدخلهم الجنة، فيأتون بهم في الأسر يقودونهم بالسلاسل حتى يؤمنوا وتطمئن قلوبهم بالإيمان، ثم إذا ماتوا على ذلك دخلوا الجنة. فهذا من أعظم الإحسان إلى الخلق، أن يدعوا إلى الإسلام الذي فيه نجاتهم وسعادتهم. نعم. وفيه أيضا أنه فهم المراد من التوحيد، وفهم أنه أمر كبير غريب، ولأجل هذا قال: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. فأجابه: إن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له، ولم يتبعه على ذلك إلا من ذكر. فهذا أوضح دليل على أن الحق قد يكون مع أقل القليل، وأن الباطل قد يملأ الأرض. نعم. قال فيه أيضا أنه فهم المراد من التوحيد، وفهم أنه أمر كبير، مقصود عمرو بن عبسة رضي الله عنه، أنه فهم المراد من التوحيد وفهم أنه أمر كبير غريب، لأنها دعوة مخالفة لما ساد في الناس وما نشأوا عليه من عبادة الأصنام. واستفاد هذه الفائدة رحمه الله مصنف، استفاد هذه الفائدة من قول عمرو بن عبسة: من معك على هذا؟ قال: ولأجل هذا قال: من معك على هذا؟ لأن هذا أمر عظيم، فبين له، قال: حر وعبد. في بداية الأمر لم يستجب له إلا القليل، فكان أبو بكر رضي الله عنه وبلال بن رباح هم الذين استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعامة الناس كانوا مخالفون له. قال: فأجابه إن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له. وهذا مأخوذ من مفهوم المخالفة، أنه لم يستجب له إلا حر وعبد، ومفهوم المخالفة أي لم يستجب عامة الناس. فهذا دليل على أن الحق لا يعرف بكثرة الأتباع. قال: ولم يتبعوا على ذلك إلا من ذكر. فهذا دليل على أن الحق قد يكون مع أقل القليل، وأن الباطل قد يملأ الأرض. لهذا ليس من مقاييس الحق ومعرفة الحق أن يعرف بكثرة الأتباع أو بقلته، وإنما يعرف بالأدلة من الكتاب والسنة، وإلا فقد يكثر الأتباع مع صاحب الحق وقد يقل، فليس هذا بمقياس حقيقي، وإن كان في الأكثر أن أكثر الناس هم أهل جهل، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأكثر الناس أهل جهل وضلال إلا من رحم الله. نعم. ولله در الفضيل بن عياض رحمه الله، حيث يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل كثرة الهالكين. وأحسن منه قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. نعم. قال: لله در الفضيل بن عياض وهو الإمام المعروف، حيث يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، أي لا تصيبك الوحشة والضجر لقلة السالكين، لقلة من ترى على الطريق وعلى المنهج الصحيح وعلى العقيدة الصحيحة. ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، أي لا تغتر بكثرة أهل الباطل، ولا تستوحش وتضجر من قلة أهل الحق. قال: وأحسن منه قول الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. صدق عليهم إبليس ظنه، أي أضلهم وانخدعوا بقوله الذي هو مداره على الظن والوهم، فاتبعوه جميعا إلا فريقا من المؤمنين، إلا فريقا وطائفة قليلة من المؤمنين. نعم. وفي الصحيحين أن بعث النار من كل 1,999، وفي الجنة 1 من كل 1000. ولما بكوا من هذا لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم: إنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، ويؤخذ العدد من الجاهلية، فإن تمت وإلا أكملت من المنافقين. قال الترمذي حسن صحيح. نعم. قال وفي الصحيحين أن بعث النار من كل 1099 من كل 1999، فالذي ينجو 1 من 1000، 1 في 1000 من أهل النجاة، والبقية هلكة. وهذا مما يدل على ما تقدم، والأدلة عليه كثيرة، أن أكثر الناس هلكة، ولهذا أكثر أهل وأهل النار أكثر من أهل الجنة، والذي ينجو من كل 1000 والبقية يهلكون. قال وفي الجنة 1 من كل 1000. الآن النسب تذكر بالمئة، يقال 1%، 2%، 3%، هذه نسب بالألف، 1 في 1000، 1000 ينجو منهم 1. هذا شيء مخيف، دليل على أن كثرة الناس لا يغتر به، ولهذا ليس لدينا برهان ويقين أن أكثر الناس أهل استقامة، بل الأدلة والبراهين تدل على أن أكثر الناس في ضلال، وإنما البرهان البين الواضح هو الكتاب والسنة والإجماع، هذه المقاييس الصحيحة التي يعرف بها الحق من الباطل، وإلا فأكثر الناس أهل ضلال، والعوام عامتهم إلا من رحم الله أتباع كل ناعر، فلو دعاهم رجل إلى عبادة الشيطان لاستجابوا له، ولهذا حصل في هذه العصور هناك من يعبد الشيطان، هناك من يعبد الأبقار، هناك من يعبد الحشرات، فالإنسان ضعيف وعقله ضعيف إن لم يمن الله عليه بالهداية، كما قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. فالعاقل البصير بدينه وبمصالحه يتبع النصوص ويتبع الوحي، وهو لا أيضا تستقيم له الأدلة حتى يرجع في فهمها إلى كلام الأئمة، من أئمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم أهل القرون المفضلة، وأئمة الإسلام الذين شهد لهم أهل العلم بالإمامة والفضل، فارجع إلى أقوال هؤلاء في فهم الأدلة واتبع طريقهم، ولا تغتر بكثرة الهلكة، ولا تغتر بكثرة الدعايات وتزيين الكلام وزخرفة الباطل. قال ولما بكوا من هذا، لما سمعوه، لما شق على الصحابة رضي الله عنهم ذلك وبكوا، لأن هذا أمر مخيف الذي ينجو 1 في 1000. قال إنه لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، فيؤخذ العدد من الجاهلية، يكون قبلها جاهلية ثم تكون الرسالة، فيكون هذا العدد من هذه الجاهلية ومن الناس الذين كانوا قبل النبوة، فإن تمت وإلا أكملت من المنافقين الذين يكونون في أوقات الرسالة في عهد الرسالة، لأن هؤلاء كفار، والمنافقون مكملون للعدد. وكذلك من كفر بعد إرسال الرسل فهو من هؤلاء من الهلكة بلا شك. فهذا دليل على كثرة أهل الباطل، وأنه لا ينبغي أن يغتر بكثرتهم. وكان الشيخ رحمه الله يقرر هذا لأن الناس في عصره أكثر الناس مخالفون له، ويحتج عليه الخصوم بأن أكثر الناس معنا، وليس مع محمد بن عبد الوهاب إلا قلة قليلة، فيقرر لهم هذا بالأدلة، وأن العبرة ليست بكثرة الأتباع لكن العاقبة للمتقين. نشر الله عز وجل أمر هذه الدعوة ونفع بها وانتفع الناس بها حتى أصبح ملايين من البشر قد انتفعوا بهذه الدعوة المباركة لصدق من قام بها، ولأنها دعوة مستمدة من الكتاب والسنة، لا ترجع إلى عقل رجل وإنما ترجع إلى الوحي. فإن الشيخ رحمه الله كان متبع ولم يأتي بشيء جديد، وإنما كان يدعو إلى أصل عظيم أجمعت عليه كافة الرسالات وأجمع عليه علماء الأمة، ولم ينكره إلا جاهل أو صاحب هوى. فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، ثم ضم إليه الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، تبين له الأمر إن هداه الله وانزاحت عنه الحجة الفرعونية. قال: فما بال القرون الأولى والحجة القرشية، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. نعم، يقول: إذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام وأنه أول ما يبدأ أتباعه قليل، كذلك الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بدأ غريبا وأهله غربا، كذلك سيعود في آخر الزمان إلى ما بدأ منه، ويصبح أهل السنة وأهل الدين الحق أهل غربة في الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأخبر أنه في آخر الزمان أنه يقل العمل بالسنة ويقل أتباع الحق، قد وصفهم بالغربة، قال: طوبى للغربة. قال العلماء: هم غربة في الناس لأنهم قلة بالنسبة لغيرهم، وقيل لغربة ما هم عليه، فهم يعملون بسنة مستغربة وحالهم قريب، حالهم غريب في الناس، فهم في شأن والناس في شأن آخر. وهذا كما ترى المستقيم على السنة كأنه في بعض الأمصار وفي بعض الأوقات كأنه رجل شاب في مجتمع، وكذلك لو رأيت حال عامة الناس في مجالسهم تجد أن المستقيم على الدين الذي يحفظ لسانه الذي يتورع من إلقاء الكلمات أو المجادلة بالباطل كأنه غريب شاذ في مجلس. كل الناس، عامة الناس إلا من رحم الله، أهل خوض في الباطل، فالساكت في المجلس المتورع كأنه غريب، كأنه ليس من أهل البلد، كما أن الغريب لا يشارك الناس في حديثهم كأنه غريب عن وطنه، وليس هو وليس ما به غربة، غربة الأمصار والأوطان، وإنما غربة الدين. قال: إذا تأمل هذا تبين له الأمر إن هداه الله، هذا دليل على أن الأدلة أنه لا ينتفع بها إلا من هداه الله عز وجل. قال: وانزاحت عنه الحجة الفرعونية. قال: فما بال القرون الأولى، هذه حجة فرعون في خطابه لموسى، قال: فما بال القرون الأولى، قال: علمها عند ربي. فالقرون الأولى الماضية ليست بحجة، وليس من الدين أن نتبع من مضى، فإن القرون الماضية أمرها إلى الله وعلمها عند الله، وليست بحجة لمن يحتج للحق، وإنما الحجة فيما جاءت به الرسل. كذلك الحجة القرشية، وهي حجة قريش في خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما سمعنا بهذا الدين وبهذه الدعوة، وهو أن يدعى إلى إله واحد، قالوا: أجعل الآلهة إله واحد، إن هذا لشيء عجاب، هذه دعوة غريبة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. اختلف في مقصودهم بالملة الآخرة، فعن مجاهد وقتادة قالوا: الملة الآخرة هي دين قريش، أي ما نحن عليه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الملة الآخرة قيل النصرانية، ملة الآخرة هي النصرانية، أقرب الملل لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، فإن كان ما عليه قريش فنعم هم أهل شرك، وأما إن كان بالمقصود ما أتى به عيسى فكذبوا، فإن عيسى أتى بالتوحيد، وأما ما عليه أهل التحريف من النصارى فنعم أهل شرك، وإلا فعيسى أتى بالتوحيد وموسى أتى بالتوحيد والرسل كلهم جاءوا بالتوحيد. نعم. وقال أبو العباس رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى وما أهل لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله تعالى كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. نعم. هنا نقل عن شيخ الإسلام بن تيمية قال وقال أبو العباس رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وهو الكتاب العظيم الجليل الذي ألفه شيخ الإسلام بن تيمية في النهي عن المشابهة، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. قال في الكلام على قوله تعالى وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، سواء لفظ به أو لم يلفظ، يعني ذبحه لغير الله، ولو أنه ذكر اسم الله عليه ولم يتلفظ بالشرك، أو أنه تلفظ به قال هذا لفلان. قال وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. هنا مقارنة بين ذبيحتين، ذبيحة أهل بها لغير الله وقصد بها عبادة غير الله، وذبيحة ذبحها للحم للأكل ولكنه ذكر عليها اسم غير الله، فالأولى أعظم لأنه قصد بها العبادة، الأولى أعظم في الشرك لأنه قصد بها العبادة، والثانية فيها شرك لأنه أهل بها لغير الله عز وجل وذكر عليها اسم غير الله كالمسيح وغيره. قال كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى مما ذبحناه للحم، هذا قياس، كما أن ما ذبحناه قربة لله عز وجل فهذا أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، يعني عندما تذبح الذبيحة ويقال بسم الله هذا استعانة به عند ذبح الذبيحة، وكذلك عندما يبدأ الإنسان بشيء ويذكر اسم الله فهذه استعانة، ولكن أعظم من هذا هو أن يذبح لله تقربا لله فهذا أعظم، فكذلك من ذبح لغير الله فشركه أعظم ممن ذبح ذبيحة مباحة ولكنه ذكر عليها غير بسم الله عز وجل. نعم. والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغيره. نعم، هذه قاعدة، العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، لأن العبادة حق محض لله عز وجل، وأما الاستعانة فإنه يستعان بالله وبغيره فيما يقدر عليه المخلوق، هذا تلاحظون أن الاستعانة ليست عبادة محضة، فإنه يستعان بالله فيما يقدر عليه الله عز وجل وهذه عبادة محضة، ولكن هناك نوع من الاستعانة استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، تقول لفلان أعطني كذا، وتطلب منه أن يعينك على شيء، فهذه استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه بشروط أن يكون حاضرا وأن يكون قادرا. فلاحظ أن الاستعانة منها ما هو شرك إذا صرفت لغير الله، ومنها ما هو مباح. وأما العبادة فليس فيها ما يباح لغير الله كالذبح والنذر، فإنها لا تصرف لغير الله عز وجل. فالعبادة لغير الله إذا صرفت العبادة لغير الله فإنها أعظم من الاستعانة بغير الله، ولأن الاستعانة قد يحمل عليها الحاجة وقد يشتبه أمرها حتى ولو كانت بغير الله عز وجل، مثل بعض الآن من يقصد بعض الصالحين ويقول له فرج كربي أو كذا، قد تكون له شبهة أنه يقول له أدعو الله أن يفرج كربي، لكنه يسيء الفهم، وعلى هذا فهذا شرك لا شك. أو لو قال لمخلوق فرج كربي هذا شرك، لكن هذا قد تكون له شبهة عندما يطلب منه هذا الطلب، لكن بخلاف ما لو ذبح له، لو ذبح لذلك المخلوق فإن الشبهة هنا أضعف من الشبهة في الاستعانة، لأن الاستعانة منها ما هو جائز أن يستعين بالمخلوق ومنها ما هو ممنوع منه. أما العبادة فليس فيها ما يصرف للمخلوقين، فمن صرف العبادة بغير الله كان أعظم ممن استعان بغير الله عز وجل. نعم. فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. نعم، قال فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم ذلك اللحم وهذه الذبيحة، وإن قال فيه بسم الله، وإن قال فيه بسم الله، لأن هذه ذبيحة أهل بها لغير الله، قصد بها غير الله. والعكس كذلك، لو ذبح لله ونسي التسمية فإن بعض أهل العلم يبيح هذه الذبيحة لأنها ذبحت لله، أو ذبحها بقصد اللحم، فمن أهل العلم من يجيز ذلك، ومنهم من يرى أن التسمية شرط لحل الذبيحة، لكن لم يقل أحد من أهل العلم بحل ذبيحة يقصد بها تعظيم غير الله تذبح لغير الله عز وجل ولو ذكر عليها اسم الله. قال كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة يذبح لغير الله، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. هؤلاء المرتدون المنافقون لو ذبحوا وأرادوا بهذه الذبيحة أن تكون لله وذكروا عليه اسم الله فإنها محرمة. لما؟ لأن من شرط الذبيحة أهلية المذكي، وهذه ذبيحة منافق، والمنافق كافر، فذبيحته محرمة ولو أراد بها وجه الله، لأن الله لا يقبل العمل إلا من مؤمن موحد. قال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، المانع الأول عدم أهلية المذكي لأنه منافق، والمانع الثاني أنه أراد بها غير الله، ذبح لغير الله، أنه ذبح لغير الله. ولهذا ينبغي أن يتنبه إلى الشروط المعتبرة في الذبيحة، وإنه ليس مما يبيح الذبائح أن تذبح ويراد بها وجه الله عز وجل وأن يذكر عليها اسم الله حتى يتحقق فيها الشرط الآخر، وهو أن يكون المذكي من أهل الذكاء الذين تباح ذكاتهم، وهم المسلمون وأهل الكتاب إذا ذكروا على الذبيحة اسم الله. وأما المشركون والمنافقون ومن ارتد عن دينه من المسلمين فإن ذبائح هؤلاء محرم. نعم. ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن، انتهى كلام الشيخ. وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين، فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة، وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك. وهذا في المعين، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. نعم. قال: ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن، يعني ما يحصل في مكة من الذبح للجن أو في غيرها من الأمصار، لكن المقصود التنفيذ. فمن ذبح للجن فإن هذا من الشرك. الذين يذبحون للجن كما يوصي بعض السحرة وبعض المشعوذين بالذبح للجن، وأنه إذا ذبح للجن فإنه يأمن شره، وبعض الناس يرشد بعض من أصيب بمرض أن يذبح للجن وأن يذبح ذبيحة ويفعل بها كذا وكذا، يتركها للجن، كل هذا من الشرك الأكبر. أو لغير الجن، الصالحين من البشر أو للملائكة أو للرسل أو لأهل القبور، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. قال: انتهى من كلام الشيخ، من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وهذا الذي ينسب إليه أو ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين. بعض من كان يحتج على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويجادل بالباطل، يزعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكفر المعين، وأنه إنما يذكر الحكم المطلق، وهذا كذب صريح. فإن شيخ الإسلام في كلامه وفي كتبه صرح ويصرح أنه لا يرى تكفير المعين حتى تقوم عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. فيأتي بعض المحرفين فيبتر الكلام ويقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكفر المعين. شيخ الإسلام لا يكفر المعين الذي لم تقم عليه الحجة، وأما من قامت عليه الحجة فإن هذا مما يتفق العلماء على تكفيره. وما أشبه الليلة بالبارحة، عندما نقلنا بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة أتى من ينسب لي أني لا أرى تكفير المعين، وهذه كلمة قيلت بل وكتبت في بعض الأوراق أن فلان لا يرى تكفير المعين ولا يرى تكفير اليهود والنصارى، هذا كله من الباطل. وأنا دائما أقول الذي لا يرى تكفير المعين يعني أنه لا توجد ردة، كل من كان مسلما لا يمكن أن يرتد، بل حتى لا يكفر معين على وجه الأرض، لأن المعين هو ينزل الحكم المطلق على معين، وإنما تكون هناك أحكام مطلقة كفر وشرك ونفاق. أما هذا المعين، من يقول أن المعين لا يكفر يعني أنه لا يكفر معينا على وجه الأرض، هذا معلوم أنه باطل ولا يقول به أحد. ولكن الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية وهو الذي يقرر وهو الذي عليه عامة أهل السنة أن المعين لا ينزل عليه الحكم إلا بعد استيفاء الشروط المعتبرة لتكفيره، وهو قيام الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه وانتفاء شروط التكفير في حقه، نعم هذا الذي لا يكفر. أما من قامت عليه الحجة وأزيلت عنها الشبهة فيكفر، ولو عبد الله 100 سنة ثم ذبح ذبيحة واحدة لغير الله وقيل له يا فلان هذا شرك وبينت له الأدلة وزالت عنه الشبهة ولم يتب من ذلك فإنه يكون مشركا كافرا قد خرج من الدين. فما يدعيه بعض أهل الباطل من أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكفر المعين أو من نقل كلامه وكلام أهل العلم لا يرون تكفير المعين هذا باطل. المعين إذا استوفى الشروط المعتبرة إذا صدر منه الكفر أو الشرك وقامت عليه بذلك الحجة وأزيلت عنه الشبهة إنه يكفر، وإلا فلا يتصور أن يكون هناك ردة لمن يقول إن المعين لا يكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. وقد رددت على أحد الكتاب ممن يدعي أن الردة لا تكون ويقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يقول أن هذا لا يعني أن تكون هناك ردة، إنما يكون هذا في بداية الإسلام ويلبس على الناس. فرددت عليه ذكرت أن حكم الردة باقي إلى قيام الساعة وأن الردة قد توجد في الأمة ويخشى على الناس منها، وإذا وقع بعض المسلمين في شيء من الكفر أو الشرك الأكبر فإنه يرتد بذلك عن الدين إذا قامت عليه الحجة وعرف. والعلماء يتورعون عن المسارعة إلى التكفير، ولكن كثير من الناس الذين قد يقعون في الكفر قد يكون حكمهم عند الله أنهم كفار مرتدون وإن توقف فيهم بعض الناس، وأما العلماء فإنهم يتورعون عن إطلاق الكفر والحكم على رجل بالشرك إذا كان مسلما. وأما الكفار الأصليون من اليهود والنصارى الذين لم يدخلوا في هذا الدين فإنه لا يحكم لهم بالإسلام أبدا، لكن إن علم الله منهم أنهم لم تبلغهم الدعوة فهؤلاء حكمهم حكم أهل الفترة. إذا تبينوا الفرق بين من دخل في الدين وصدر منه كفر أو شرك لا بد من إقامة الحجة عليه، أما الذي لم يدخل في الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفار فهؤلاء لا يقطع بإسلامهم أبدا، وإنما يحكم لهم بظاهر حالهم من الكفر. فإذا بعثهم الله يوم القيامة وعلم الله منهم وهو بهم عليم أنه لم تبلغهم الدعوة فهؤلاء يمتحنون ولا يقال أنهم مسلمون، فإن وفقوا نجوا وإن لم يستجيبوا لدعوة الله عز وجل فإنهم يمتحنون ويؤمرون بدخول النار، فإذا دخلوها كانت جنة، فإذا لم يستجيبوا فإنهم يهلكون بذلك. وأما من يقول أن في اليهود والنصارى اليوم الذين لم يدخلوا في الدين أنه مسلم وينسب هذا لمن يقول بالعذر بالجهل المسلمين فهذا لم يفهم الكلام، بغي أن يفهم الكلام، إنما كلام العلماء في إقامة الحجة والقطع بعدم كفر الرجل إذا كان مسلما موحدا ثم صدر من الشيء من الكفر والشرك، مثل بعض الجهلة الذين ترونهم الآن يأتون من بلدان بعيدة يحجون ويبذلون أموالهم ويجمعون الأموال الطائلة 20 سنة بعضهم يجمع ليحج، هل هذا مشرك؟ ثم إذا جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله افعل لي وافعل لي، وهذا شرك، لكن هذا جاهل يعلم ويبين له، وإلا لو كان مشركا لماذا يأتي ويشرك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يشرك في بلاده. فبعض الناس يقول أن هؤلاء كفار مشركون معاندون، نقول هؤلاء جهلة، إذا ثبت إسلامهم بيقين فإنه لا يحكم بخروجهم من الدين إلا بيقين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ثبت إسلامه بيقين فلا يزال عنه بالشك. أما الجهل متصور بالتوحيد كما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقال بعض حدثاء العهد بالكفر بعد فتح مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ولهذا رد بعض أئمة الدعوة على من قال إن محمد بن عبد الوهاب هذا يدعي أن التوحيد هذا يخفى على بعض العلماء، قال كيف يخفى التوحيد على بعض العلماء؟ فرد عليه أحد الأئمة قال بل إن التوحيد قد يخفى على بعض أصحاب الأنبياء، فخفي على بعض أصحاب موسى، وخفي على الطائفة الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء حدثاء عهد بكفر، ولكن لا يقال خفي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعمى، وإنما من كان حديث عهد بكفر ولم يتفقه. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فهم سادة الناس في العلم والفقه، ولكن قد يخفى على من يثبت له حكم الصحبة في أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به من الأعراب أو من حدثاء عهد بكفر، قد يخفى عليهم هذا الأمر، وقد يخفى على بعض من ينتسب للعلم وله مؤلفات في الفقه وفي السير والتاريخ، وقد يكون بعضهم محدثا كبيرا ويخفى عليه، كما هو ظاهر في كثير من كتب التفسير وشروح الحديث وبعض المؤرخين وبعض الفقهاء في كلامهم ما هو صريح في الشرك، خفيت عليهم هذه المسألة. فمن باب أولى أن تخفى على عوام بعض المسلمين الذين غرر بهم. ولا شك أن هذا حقيقة يدل على أمر خطير، ويجب على علماء الأمة وعلى طلاب العلم أن يقوموا بدعوة الناس إلى التوحيد وأن يبينوا خطورة الشرك، وهذا هو واجبنا. أما إطلاق الحكم على الناس دون دعوة هذا خطير. أحدهم لقيني مرة في المسجد النبوي وقال أنت الذي يقولون أنك لا تكفر المعين، قلت هذا كلام باطل، أنا أعتقد أن الذي لا يكفر المعين أن هذا خطير على أصل دينه، بل هذا لازمه أن لا توجد ردة. فناقشته في المسألة فقال هؤلاء المشركون وشدد، قلت له ما الذي قمت به في دعوة هؤلاء؟ نحن الآن مخاطبون بالدعوة، ما الذي قمت به؟ قال والله ليس لي جهود. قلت كيف تكفر؟ قال والله أعظم ما نقوم به هو أن نكفرهم. قلت له علماء الإسلام والمجددون جاهدوا في الدعوة للتوحيد، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هؤلاء العلماء الذين ملأوا الدنيا علما وكتبا في التصنيف وفي الكلام ومخاطبة الناس، ومع هذا ما كفروا الناس، وإنما قالوا بعد دعوتهم وبعد إزالة الشبه عن الناس كانوا يتوقفون في تكفيره. شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو تعرفونه في العلم والفضل وقوة الحجة وقوة البيان وقوة العبارة واستحضار الأدلة يناظر الجهمية، ومن الجهمية؟ الذين ينكرون الأسماء والصفات وينكرون أن الله عز وجل لا يتسمى باسم ولا بصفة، وقولهم هذا مردود عند عامة العقلاء، حتى قال بعض العلماء قال شيخ الإسلام إن الجهمي لا يعبد شيئا، قالوا الجهمي يعبد عدما، لأن لازم قولهم هذا أنه ليس هناك إله، ومع عظم مقالتهم يقول شيخ الإسلام في مناظرتهم يقول قلت لهم أنتم لا تكفرون عندي ولو قلت بقولكم لكفرت، ثم يقول وهذا خطاب لعلمائهم وأمرائهم وقضاتهم، يعني ليسوا من العوام، من علماء الجهمية. ابن أبي دؤاد ناظره الإمام أحمد وكان يقول بخلق القرآن، ولبس على الخليفة ودعا الخليفة للقول بخلق القرآن، وناظرهم الأئمة وكان الخصوم ينقطعون أمام الحجج، ومع هذا ما كفروا هؤلاء، لأن أهل السنة أهل ورع، نعم جاهدوا في بيان الحق وخوفوه من الشرك، وقد يكون بعض هؤلاء أمره إلى الله، قد يكون ممن وقع في الكفر في علم الله عز وجل، لكن العلماء يتورعون. فانظر إلى حال العلماء، بلغوا أو بذلوا الجهود الكبيرة في الدعوة للتوحيد وتورعوا عن التكفير إلا بعد إقامة الحجة. وبعض الجهلة مقصر في دعوة الناس للتوحيد وهو أعظم الناس جرأة على التكفير. وهذا الكلام الذي نقوله، لا نقول إن اليهود والنصارى لا يكفرون، اليهود والنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. من سمع بمبعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو في نار جهنم، لا يشك في ذلك. لكن المسلم الموحد الذي عاش على الإسلام وعلى التوحيد ثم خفي عليه أمر الشرك ووقع في بعض صوره لجهله ولتلبيس دعاة الضلال عليه، فهذا الذي يقال أنه لا ينزل عليه الحكم إلا بعد إقامة الحجة. ولا يقال أنه لا يرتد مطلقا، لا، يقال أنه لا يحكم بردته وكفره إلا بعد إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة. قال رحمه الله: فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة، وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك، وهذا في المعين، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معينة. يعني هذا من دقيق الاستدلال. يعني شيخ الإسلام عندما ذكر أن ذبيحة المرتد والمنافق أنها محرمة، هذا حكم على معين، لأن لا يتصور أن يكون هناك حكم مطلق قام بذبح الذبيحة، وإنما الذي ذبح الذبيحة رجل معين فلان من الناس، وحكم بتحريم ذبيحته لأنه ليس من أهل الذكاء، وهذا دليل على تكفير هؤلاء. لكن أشير أيضا لمسألة، أن العلماء في مسألة الذبائح والمناكحة وكذلك الاعتداد في الصلاة بأئمة يتلبسون بالشرك والكفر، فإنهم لا يرون الصلاة خلفهم، ولا يرون أكل ذبائحهم، ولا يرون أن يزوجوا من نساء المسلمين وإن لم يحكموا على أعيانهم بالكفر والشرك، لأن أمرهم متردد، هل هم ممن قامت عليهم الحجة وعرفوا أو أنهم جهلة، فيحتاط لهذه الأمور الثلاثة. وأما تكفيرهم فإنه لا يكفر الواحد من هؤلاء إلا بعد إقامة الحجة. وأما المناكحة، ما يأتي إنسان يزوج ابنته لرجل يذبح لغير الله ويقول لعله جاهل، لعله لم تقم عليه الحجة، لا، يحتاط لهذا الأمر، لا تصلي خلف من يتلبس بشيء من الشرك والكفر وإن لم تقم عليه الحجة، لأن أمره بالنسبة لنا إذا لم يخاطبه ولم نعرف حاله قد يكون معاندا وقد يكون جاهلا، فيحتاط لهذه المسائل الثلاث، فلا تؤكل ذبيحة من تلبس بشرك أو كفر ولا يصلى خلفه. وأما التكفير فإنه يحتاط في تنزيل الحكم عليه إلا بعد إقامة الحجة. نعم. وقال أيضا في الكتاب المذكور: وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات والعزى ومناة، وكل واحد منها لمصر من أمصار العرب. فكانت اللات لأهل الطائف، ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلد السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره. وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون. وأما مناه فكانت لأهل المدينة، وكانت حذو قديد من ناحية الساحل. نعم، هذه الأصنام التي كانت موجودة في الجاهلية، اللات والعزى ومنات، كان كل صنم لأهل بلد يعبدونه من دون الله عز وجل، كانوا يتقربون إليها بالذبائح والنذور، وهي التي ذكرها الله عز وجل وأخبر عن شرك العرب بها، وهي أعظم أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. وهناك غيرها من الأصنام التي كانوا يتقربون إليها بالذبائح والنذور والعبادة من دون الله عز وجل. نعم. ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادتهم الأوثان ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر: إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم. فأنكر صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها أسلحتهم، فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه؟ إلى أن قال: فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، مثل مسجد يقال له مسجد الكف، فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب، حتى هدم الله ذلك الوثن. نعم، حسب. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادتهم الأوثان ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن، فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره. هذا مهم جدا، وهو أن تفسير القرآن ومعرفة معاني بعض ما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يعرف بالحال التي نزل فيها القرآن، ومن هم الذين حكم الله بكفرهم وشركهم؟ هل الذين كانوا يعتقدون فيما عبدوه من دون الله أنها تخلق وترزق، أم أنهم كانوا يصرفون لها العبادة ويعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق؟ فمن عرف أحوال العرب عرف أنهم إنما أشركوا في توحيد العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قتلهم واستباح دماءهم على ذلك، وإلا كانوا يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، وكانوا يعبدون الله ويعظمون البيت ويطوفون به، وكانوا يعظمون الله ويقسمون بأسماء الله، ولما بنوا البيت جعلوه من أموالهم الحلال تعظيما لبيت الله ولحرمة البيت، كان لهم تعظيم لله، كانت لهم عبادة لله، كانوا يعلمون أن الله هو الخالق الرازق. وما عبدوه من هذه الأصنام والأوثان قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن ما الفرق بين حال هؤلاء وحال بعض من ينتسب للإسلام ويقول: نحن ما نعبد الأولياء وما نتقرب لهم إلا تزلفا لله عز وجل بعبادته؟ الحجة واحدة والحال واحد، فمن عرف السيرة وعرف التاريخ عرف أن شرك هؤلاء المتأخرين هو شرك المتقدمين، وأن الحجة واحدة وأن الدعوة واحدة، وإن كان هؤلاء ينتسبون للإسلام وأولئك رفضوه ابتداء، لكن إن أصروا عليه فإنهم لن ينتفعوا بنطقهم للشهادتين وباعتقادهم أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم صادق مرسل من الله إن لم يستقيموا على التوحيد. ولكن من نجا منهم قد ينجو بجهله، وأما من عرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم، أن التوحيد هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشرك هو ما كان عليه المشركون، فهذا كافر لا شك فيه. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقول: أنا لا أكفر إلا من عرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم وصد عنه وعاده، وعرف أن هذا دين المشركين واتبعه، هذا لا يتوقف في تكفيره وإن قال إن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمعرفة السيرة له أثر في فهم النصوص. ثم ذكر ما كان المشركين من شجرة يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواع، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومعهم حدثاء عهد بكفر أسلموا يوم الفتح، كان خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فرأوا تلك السدرة التي ينوط بها المشركون أسلحتها يقال لها ذات أنواع بكثرة ما يناط بها وما يعلق بها من الأسلحة، يعلقون عليها الأسلحة يعتقدون أنها مباركة، وأن الأسلحة التي إذا علقت عليها فيها بركة، وأن الجيش لا يهزم إذا علقت الأسلحة في هذه الشجرة، وأن هذا يصحبه السلامة ويحصل لصاحب السيف سلامة وحماية، يقال لها ذات أنواع. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع، وهم لم يقصدوا الشرك لكن أرادوا أن يتميزوا عن المشركين، ولهذا لاحظوا قالوا اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع، نريد أن نتميز، ما قالوا هل تأذن لنا أن ننوط أسلحتنا بها، بل أرادوا أن يتميزوا، قل نحن نعبد الله لكن نريد أن تكون لنا ذات أنواع. ولهذا قال شيخ الإسلام فأنكر مجرد مشابهتهم للكفار، ما قالوا نريد أن نشرك، قالوا بس نريد شجرة ننوط بها أسلحتنا ونعبد الله ولا نشرك، لكن كره لهم ذلك حتى ولو لم يعتقدوا فيها البركة، لأن هذا فيه مشابهة للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها أسلحتها. لو كان هذا الذي قال هذا قال أنا لن أشرك وما أعتقد في هذه الشجرة أنها تنفع وتضر، لكن أريد أن تكون لنا ذات أنواع ونتوكل على الله وندعو الله ونعلق أسلحتنا عليها فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على ذلك، وما قال لهم ما الذي أردت بذلك وهل تعتقدون أنها تنفع وتضر، بل منعهم من ذلك وقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال فكيف بما هو أطم، يعني بما هو أعظم، والطام هو الشيء العظيم من ذلك من الشرك بعينه، إلى أن قال فمن ذلك عدة أمكن بدمشق مثل مسجد يقال له مسجد الكف فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب حتى هدم الله ذلك الوثن، هذا أيضا ما هو موجود في كثير من أمصار المسلمين قبل دعوة الشيخ، ولربما حتى الآن في بعض الأمصار هناك أوثان تعبد من دون الله، هناك مساجد بنيت على القبور وهناك بعض التماثيل أو بعض الصور أو بعض الخرق أو بعض الألبسة يتبرك بها، هذه جبة الشيخ وهذا حذاء الشيخ وهذا كف الشيخ تمثال على هيئته، وهذه صورة رأينا في بعض البلدان سوق كبيرة جدا لنحت الأصنام، فسألنا عن هذا قالوا كل الآن من له إنسان يعظمه يأتي بصورته ويعطيها لهذا الذي يقوم بالنحت ويقول له انحت لي تمثال على هذه الصورة، فينحت له تمثال من حجر ثم يأخذه وينصبه في مكان ويعبده من دون الله أو يعظمه بطريقته، هذا موجود في كثير من البلدان، على دليل نشوء الشرك، وما أسرع ما يرجع الناس إلى الشرك، ما أسرع انقلاب الناس، ما تكاد أو يكاد العلماء يدعو إلى التوحيد ويبين هذا الأمر حتى يرجع الناس يسارعون إلى الشرك مسارعة عظيمة، لأن الشياطين تؤزهم أزة إلى الشرك وإلى البدع، وليس لهم نجاة إلا بالعلم بعد توفيق الله عز وجل. نعم. وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في البلاد، وفي الحجاز منها مواضع. ثم ذكر كلاما طويلا في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، فقال: العلة لما يفضي إليه ذلك من الشرك. ذكر ذلك الشافعي وغيره، وكذلك الأئمة من أصحاب مالك وأحمد كأبي بكر الأثرم، وعللوا بهذه العلة. وقد قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، الآية. نعم، قال: وهذه الأمكنة الكثيرة موجودة في البلاد، وفي الحجاز منها مواضع. هذا في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجدت هذه الأشياء في الحجاز وفي غير الحجاز في عامة أقطار المسلمين، عما الشرك واتخاذ الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل. قال: ثم ذكر كلاما طويلا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، في نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، فقال: العلة لما يفضي إليه ذلك من الشرك. كذلك مما ذكره شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، ولو كان الذي يصلي يعبد الله، يقول: صلي ركعتين عند قبر فلان ليس لذلك المقبور، ولا أقصد بها إلا العبادة لله عز وجل، ولا أقصد شيئا أبدا مما يقصده عباد القبور، يقال له: هذه الصلاة محرمة، هذه الصلاة التي هي أفضل الأعمال محرمة في هذا المكان. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى عبادة القبور، يراك الجاهل فيصلي كما تصلي، ثم ما يلبث الناس حتى يقول الناس: والله رأينا من قبلنا من العلماء ومن طلاب العلم صلون عند القبور، فهذا دليل أنهم كانوا يعظمون القبور، إلى أن تعبد القبور من دون الله. قال: ذكر ذلك الشافعي وغيره، يعني أن العلة من الصلاة عند القبور هو أن تكون هذه الصلاة ذريعة لتعظيم القبور وعبادتها من دون الله عز وجل. قال: وكذلك الأئمة من أصحاب مالك وأحمد كأبي بكر الأثرم، وعللوا بهذه العلة، أي عللوا بهذه العلة التي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية وذكرها العلماء، وهي أن النهي عن العبادة وعن الصلاة عند القبور هو خشية أن تعظم من دون الله عز وجل، ولو كان الإنسان ما أراد بذلك إلا عبادة الله. كذلك عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو عندما سأل الرجل أن يذبح إبلا ببوانة فقال له: هل فيها من وثن أو معبد الجاهلية؟ فدل هذا على أنه لو كان فيها معبد الجاهلية لمنعه من ذلك، حتى لا يكون هذا ذريعة لمشابهتهم في مكان أو في حال أو في زمان. فإن هذه الشريعة جاءت كاملة مكملة، وفيها سد كل الذرائع المفضية إلى الشرك، حتى إن السجود كان تحية عند من قبلنا، يعظم الرجل بالسجود له. فالسجود عندهم على قسمين: عبادة لله وتحية يجوز صرفها لغير الله عز وجل، كما جاء في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وسجود الأبوين والإخوة له وهو نبي صالح وما أنكر عليهم ذلك. فالسجود كان في شرعهم تحية، وأما في ديننا فنهينا عن السجود لغير الله، وهذا حماية لسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك. ولهذا لما سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم وما أراد بذلك إلا التحية، ما أراد العبادة، كيف معاذ يعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكنه نشأ في مكان أو انتقل إلى مكان في الشام كان يرى النصارى يعظمون أساقفتهم، وهذا مما يدل على تأثير البيئة، فكلما في الصباح والمساء يرى هؤلاء يسجدون لعلمائهم وأحبارهم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف قدره ومنزلته عند الله، قال هذا أولى أن نسجد له تحية، سجود تحية، فسجد. ولا يمكن أن يظن بمعاذ رضي الله عنه أنه أراد العبادة. ومع هذا، ولهذا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إني وجدت قوما يعظمون أساقفتهم بذلك فأردت أن أحييك بذلك، فما قال نعبدك. ولا يليق بمعاذ رضي الله عنه، وهو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود عبادة، لكن لما رأى هذا أنه تحية أراد أن يحييه بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كان السجود في ديننا تحية تصرف من مخلوق لمخلوق، يقول لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها ولما لها في ذلك من المصالح إذا وقرت زوجها. فهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذا الدين منعنا فيه من السجود، فتقرر بهذا الحديث العظيم أن السجود في ديننا لا يجوز أن يكون تحية، ومن سجد لغير الله فقد عبده، إلا أن يكون متأولا كما تأول معاذ رضي الله عنه، فإن المتأول والجاهل فإنه لا ينزل عليه الحكم، وإنما يبين له الحكم الشرعي في هذه المسألة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاك الله خيرا. يسر شيخ. هذا سائل يقول ما هي الأمور التي فعلها أهل حريملاء حتى حكم عليهم الإمام بالردة وقاتلهم، وهل هذا الأمر يؤكد أن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب قائمة على تكفير الناس واستباحة بيضتهم؟ نرجو منكم الإيضاح والبيان، جزاكم الله خيرا. الشيخ رحمه الله كما ذكر وصرح في كتبه أنه من أبعد الناس عن تكفير من لم تدل الأدلة على تكفيره، وما ينقل من تكفير الشيخ لبعض الأعيان وقتاله لهم وسبيهم إنما هذا بعد إقامة الحجة عليهم، وبعد أن تبين له أنهم قد ارتدوا عن دين الله عز وجل. والشيخ رحمه الله هو الذي قرر في كتبه أنه لا يكفر من قام به الكفر لجهله، قال نحن لا نكفر من يعبد البدوي والحسين لجهلهم وعدم من ينبههم، فبين أنه في تلك الأمصار التي يعبد فيها البدوي والحسين لم يحكم بكفر هؤلاء لجهلهم وعدم من ينبههم، أما من نبههم وأزال عنهم الشبهة وأصروا على الكفر وعلى الشرك فهؤلاء يكفرهم الشيخ كما ذكر. والشيخ رحمه الله لا يمكن لنا الآن بعد هذه العصور وبعد وقوفه على أحوال هؤلاء المعينين وما دار بينه وبينهم من مكاتبات ومناظرات وحكم بردتهم أن يأتي إنسان يقول ما هي الأسباب وما الذي قالوا، ولكن ذكر العلماء أن هؤلاء نقضوا العهد وقتلوا الأمير وقتلوا بعض أهل التوحيد الذين كانوا معهم، وبعضهم صرح بالشرك فحكم عليهم الشيخ رحمه الله. ومذهب الشيخ في هذه المسألة وفي غيرها إنما يعرف من كلامه، فهو الذي صرح أنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة بذلك. وأما دعوى المغرضين الذين يزعمون أن الشيخ إنما يكفر المسلمين بغير حجة وبغير برهان، فهذا قد رد عليه كثيرا في كتبه وبين أن هذا من البهتان والباطل، بل إنه ذكر أنه لا يكفر البصيري ولا بعض الذين صرحوا بالكفر لأنه لم يتبين له من حالهم أنه قامت عليهم الحجة. نعم. وهذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هناك شروح لهذا الكتاب لأهل العلم؟ نرجو من فضيلتكم ذكرها، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لا أعلم شرحا للعلماء المعروفين، وهناك شروح أو وقفت على شرح فيه ما فيه من التعليق الذي يخرج الكتاب عن مقصده، ولا أنصح به. وأما علماؤنا المعروفين فمن وقف على شرح لهم فهم أهل أن ينتفع بكلامهم وينتفع بشرحهم لهذا الكتاب العظيم. نعم. وهذا سائل يقول: قول بعض من كتب في سيرة عثمان رضي الله عنه إنه يستحق العزل أي عن الخلافة، فهل هذا من الطعن؟ تعيد السؤال. يقول بعض من كتب في سيرة عثمان رضي الله عنه إنه يستحق العزل أي عن الخلافة، فهل هذا من الطعن؟ هذا بلا شك، إذا لم يكن هذا طعن فأي طعن في عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وعثمان رضي الله عنه وعلي بالإجماع أنهم من خلفاء الراشدين مع أبي بكر وعمر، وإنما وجد الخلاف في خلافة الحسن رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما عثمان وعلي فباتفاق أهل السنة أنهم من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. فالذي يقول أن عثمان يستحق العزل هذا إما أنه من الرافضة أو من الخوارج أو ممن تأثر بكلامهم وبشبههم، وإن كان قال هذا متأول من أهل الجهل فإنه ينظر في حاله، لكن لا يكاد يصدر مثل هذا الكلام إلا من أهل البدع. نعم. وهذا سائل يقول: هل من أثنى على الكفار في صناعتهم وتطورهم يكون قد ارتكب محظورا وجزاكم الله خيرا؟ لا، عندما يقول مثلا الكفار الآن يعني أبدعوا في صنع الطائرة والصاروخ والوسائل هذه، يكون بهذا قد أثنى على الكفار الثناء المحرم؟ لا، هذا ثناء عليهم في أمور الدنيا، ولا شك أن هؤلاء لا شك أنهم برعوا في أمور الدنيا في المخترعات، وأما الثناء عليهم في دينهم وأخلاقهم، وبعض من يدعي أنه وجد إسلام بلا مسلمين في بلاد الكفر ووجد مسلمين بلا إسلام في بلاد المسلمين، فهذا غاية في الضلال. كيف يكون إسلام بلا مسلمين أو يكون مسلمون بلا إسلام؟ هذا من الإعجاب بالكفار، فمن عرفهم وعلمهم فإنهم في غاية السوء في دينهم في أخلاقهم في معاملتهم، إلا ما طلبوا به الدنيا من الصدق أحيانا وهو مزيف، وإلا فلا يمكن أن يقارن المسلمون على ما فيهم من تقصير بالكفار الأصليين. وأما كون هؤلاء لهم إتقان للصناعة فهذا لا ينكر، لكن هذا لا يحمل على الإعجاب بهم وتمجيدهم، فإنهم كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون شيئا من أحكام الدنيا، وأما دينهم فهو باطل، صار من اليهود والنصارى والوثنيون كلهم أهل ضلال وهم غاية في انحطاط الأخلاق. يكفي الآن أن الواحد منهم يوصي بثروته لكلب أو لقطة ويصحب كلبا في الطريق، رأينا بعضهم في السفرة الأخيرة يقودون الكلاب في الصباح، فقلنا لهم: ما هذا؟ قالوا: هؤلاء يفسحون الكلب ويخرج به في الليل، يخرج بالكلب ليقضي حاجته خارج البيت. يعني يكفيكم عقول هؤلاء، من الذي يعجب بمثل هؤلاء؟ بعضهم صرح يقول أن بعض هؤلاء يكون جارة قريب منه يموت في بيته حتى يظهر نتنه ولا يمكن أن يخبر عنه فضلا أن يتفقد حاله، يسمع الرصاص يسمع القتل يسمع الصراخ لا يتحرك وليس بمسؤول، يشم الرائحة النتن ليس بمسؤول. بلادة فيهم عجيبة في كل الأمور، الغيرة ذهبت من نفوسهم، الشهوات أطلقوا لها العنان حتى أصبحوا كالبهائم، بل البهائم تستحي من بعض ما يفعله هؤلاء. نعم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين ترك التشبه بالكفار وبين مخالفتهم، وما حكم كل منهما؟ تشبه بالكفار فيما كان من شعارهم، ومخالفتهم كما ذكر شيخ الإسلام هي مقصودة، كأن يكون هناك شيء ليس هو من شعارهم، لكن إن استطاع المسلم أن يخالفهم فهذا مما ينفعه في دينه. أما ما كان من ديننا فوافقونا فيه فنحن لا نترك ديننا لفعل الكفار ولكونهم يشاركوننا في بعض شعائر ديننا. هذا سائل يقول: هل إقامة الحجة مشترطة في كل تكفير وفي كل فعل مثل الاستهزاء بالدين والسحرة وجزاكم الله خيرا؟ الضابط كما ذكره العلماء أن يعلم المعين من المسلمين ممن وقع في الكفر والشرك أن هذا كفر، فإذا عرف فهذا قامت عليه الحجة ولا يحتاج. ولهذا ذكر بعض العلماء أن الاستهزاء لا يكاد يصدر إلا من مستهزئ، لأن المستهزئ يقول الباطل، لكن مع هذا بعض العلماء يقول قد يكون هذا المستهزئ مجنون، قد يكون إنسان شرب خمر أو ذهب عقله. وعلى كل حال نقول الحكم في هذه المسائل للقضاء. وأنا حقيقة دائما أقرر أقول فرق بين الدعوة وبين القضاء، حتى بلغني عن الشيخ الألباني كلمة مختصرة جميلة يقول: نحن دعاة ولسنا قضاة، فنحن دعاة نبين الأحكام، وأما القضاء والحكم على المعينين فهذا يرجع فيه إلى القضاة الذين ينزلون الأحكام وينزلون العقوبات على هؤلاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.